لا تقتلوا يوسف وألقوه Thank you.

تركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذيب والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه كذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. الله غالب على أمره ولكن أكثر والذي هو في بيتها أغلقت الأبواب وقالت ائت لك قال معاذ الله وصدق القلب. عبدك خليصا من الدهر وألف يا سيدا لدى الباب. قال ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن وعذاب أليم. من Oh, صدق الله.